محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في القياس الاقتراني الشرطي، وذكرنا أنه بلحاظ الحد الأوسط من كونه جزءا تاما أو ليس تاما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تقدم القسم الأول والقسم الثاني. القسم الثالث، إخوتي في الكتاب لاحظوا حتى يتضح المطلب سريعا. القسم الأول كان ما كان الحد الأوسط جزءا تاما في المقدمتين معا. القسم الثاني ما كان الحد الأوسط جزءا تاما في إحدى المقدمتين، عفوا غير تام في كلا المقدمتين. أما القسم الثالث وهو ما كان الحد الأوسط جزءا تاما في إحدى المقدمتين غير تام في المقدمة الأخرى. ونحن فسرنا معنى التمامية وعدم التمامية. قال القسم الثالث ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام من أحدهما غير تام من الأخرى، وإنما نتصور هذا القسم في المؤلف من الحملية والشرطية، وسيأتي شرحه وشرح شروطه. أما في الشرطيات المحضة، الشرطيات المحضة بمعنى كلا المقدمتين تكون من الشرطيات، فلا بد أن نقرب إحدى الشرطيتين بسيطة والأخرى مركبة من حملية وشرطية بالأصل، ليكون الحد المشترك جزءا تاما من المقدمة الأولى وغير تام من الثانية. مثلا تأخذ المثال، أيضا يعني امسكوا القلم حتى تدونوا المعلومة يتضح المثال سريعا. المقدمة الصغرى، إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا فلا يترك أمته سدى. كانت النبوة من الله، هذا هو بين قوسين اكتبوا عليه المقدم، وكان محمد نبيا فلا يترك أمته سدى، هذا كله تالي بين قوسين. المقدمة الثانية، وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هاديا. لم يترك أمته سدى بين قوسين مقدم، وجب أن ينصب هاديا بين قوسين تاليا. هنا لو لاحظنا الحد المشترك، لو لاحظنا الحد الأوسط لوجدناه في المقدمة الأولى، ليس كل التالي إنما هو جزء من التالي، وهو كلمة فلا يترك أمته سدى. بينما في الكبرى لم يترك أمته سدى هو تمام التالي، كل المقدم. إذن نجد أنه في المقدمة الصغرى كان جزءا غير تام، في المقدمة الكبرى المقدم هو كله وقع حدا مشتركا. وهذا معنى أنه في إحدى المقدمات الحد المشترك كان غير تام، في المقدمة الأخرى كان تاما. كيف نستنتج النتيجة من هذا القسم؟ عن طريق خطوتين. الخطوة الأولى أننا نأخذ تالي الصغرى بأكمله، وهو إذا كان محمد نبيا فلا يترك أمته سدى، هذا كله تالي المقدمة الصغرى، ونضمه إلى تمام الكبرى، إلى كل الكبرى، وهي وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هاديا. إذا ألفنا بين تالي الصغرى مع تمام الكبرى وجدنا أنه قياس شرطي من القسم الأول، وهو ما كان المشترك جزءا تاما في المقدمتين. لاحظ ماذا سوف يكون لا يترك أمته سدى هو الجزء المشترك، وهو تمام تالي الصغرى وتمام والكبرى أيضا المقدم هو الحد المشترك تمامه. النتيجة سوف تكون كالتالي: إذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا بحذف الحد الأوسط، وهو لا يترك أمته سدى. إذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا. هذه النتيجة، الخطوة الثانية، هذه النتيجة نجعلها تاليا. التالي يحتاج إلى مقدم، نجعل المقدم مقدم الصغرى، فتكون النتيجة إذا كانت النبوة من الله وهو مقدم الصغرى، فإذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا. قال: فلاحظ أن تالي الصغرى وهو كان محمد نبيا فلا يترك أمته سدى، مع الكبرى كل الكبرى يتألف منهما قياس شرطي من القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ قال: وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام. لاحظ هنا أن الحد المشترك هو تمام التالي في الصغرى وتمام المقدم في الكبرى، فينتج على نحو الشكل الأول: إذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا. هذه النتيجة نجعلها تاليا لشرطية. ما هو مقدمها؟ قال: مقدمها مقدم الصغرى، وهو كانت النبوة من الله، فتكون هذه الشرطية الجديدة هي النتيجة المطلوبة، وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم الثالث إذا تألف من متصلتين. ونكتفي بهذا البيان عن هذا القسم في الشرطيات المحضة للسبب المتقدم في القسم الثاني، وهو كونها على خلاف الطبع الجاري. يبقى الكلام عن القسم الأول، وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما من الصغرى والكبرى. وعن القسم الثالث في المؤلف من حملية وشرطية، ولما كانت هذه الأقسام موافقة للطبع الجاري فنحن نتوسع في البحث عنها إلى حد ما، فنقول: ينقسم كما تقدم الاقتراني الشرطي إلى خمسة أقسام من جهة كون المقدمتين من المتصلات، يعني الصغرى والكبرى، أو من المنفصلات، أو من المختلفات. والمختلفات يعني متصلة ومنفصلة، حملية ومتصلة، حملية ومنفصلة، فهذه أقسام خمسة. فنجعل البحث متسلسلا حسب هذه الأقسام. القسم الأول، وهو إذا كان القياس الشرطي مؤلفا من مقدمتين متصلتين. هذا النحو أو هذا القسم قواعده، ضروبه، شروطه نفس ضروب وشروط الأشكال الأربعة. لأنه قد يكون من الشكل الأول، قد يكون من الشكل الثاني، قد يكون من الشكل الثالث، قد يكون من الشكل الرابع. فتطبق عليه القواعد العامة وتطبق عليه الشرائط الخاصة لكل شكل شكل. مثلا القياس، قياس اقتراني مؤلف من متصلتين من الشكل الأول، مثاله كما هو مدون على اللوح: كلما كان الإنسان ذكيا كان محبوبا، هذه الصغرى موجبة كلية، وكلما كان الإنسان محبوبا كان سعيدا، الكبرى موجبة كلية. إذا لاحظنا نلاحظ أن كلا القضيتين قضيتين متصلتين، إذا قياس اقتراني شرطي مؤلف من متصلتين. أين الحد الأوسط؟ كان الإنسان محبوبا، وقع تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى، وهذا هو الشكل الأول، موضوع في الكبرى محمول في الصغرى. أيضا شروطه إيجاب الصغرى كلية الكبرى، فهذا هو الضرب الأول من الشكل الأول، موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية، وهي كلما كان الإنسان ذكيا كان سعيدا. قياس اقتراني مؤلف من متصلتين من الشكل الثاني، مثاله: كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، موجبة كلية. الكبرى: ليس البتة، إذا كان الليل متحققا كان النهار موجودا، سالبة كلية. هذا قياس من الشكل الثاني، لأن الحد الأوسط كان النهار موجودا، كان النهار موجودا، وقع تاليا في المقدمتين، قياس من الشكل الثاني. انطبقت عليه الشروط، قلنا نحن في الشكل الثاني نشترط اختلاف الكيف، وهنا الكيف مختلف، المقدمة الأولى موجبة، المقدمة الثانية سالبة، ونشترط كلية الكبرى، والكبرى هنا كلية وهي ليس البتة. النتيجة سوف تكون: ليس البتة، إذا كانت الشمس طالعة كان الليل متحققا. قياس اقتراني مؤلف من متصلتين من الشكل الثالث، مثاله: كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، هذه الصغرى. الكبرى: وكلما كانت الشمس طالعة كانت الأرض مضيئة. قياس من الشكل الثالث، لأن الحد الأوسط وقع مقدما في المقدمتين، وهو كانت الشمس طالعة، هذا هو الشكل الثالث. أيضا كنا نشترط فيه إيجاد الصغرى، والصغرى موجبة. النتيجة طبعا هنا المقدمتان المتصلتان موجبتين كليتين، النتيجة ماذا سوف تكون؟ موجبة جزئية. قلنا في الشكل الثالث لا ينتج إلا الجزئيات، النتيجة سوف تكون: قد يكون، وقد يكون قلنا سور القضية الجزئية، قد يكون إذا كان النهار موجودا كانت الأرض مضيئة. قياس اقتراني شرطي من الشكل الرابع مؤلف من متصلتين، مثاله: كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، موجبة كلية. الكبرى: وكلما كانت الأرض مضيئة كانت الشمس طالعة، أيضا موجبة كلية. الحد الأوسط وهو كانت الشمس طالعة، وقع مقدما في الصغرى تاليا في الكبرى، وهذا هو الشكل الرابع، موجبة كلية. موجبة كلية ينتج لنا موجبة جزئية في الشكل الرابع، وهي: قد يكون إذا كان النهار موجودا كانت الأرض مضيئة. والشروط هنا منطبقة، لأن في الشكل الرابع اشترطنا أن لا تكون إحدى المقدمات سالبة جزئية، وهنا كلا المقدمتين موجبتين. والشرط الثاني: كلية الصغرى عند إيجاب المقدمتين، إذا كانت كل من المقدمتين موجبتين نشترط أن تكون الصغرى كلية، وهنا الصغرى كلية وهي كلما كانت الأرض مضيعة كانت الشمس طالعة. إذن القياس الاقتراني الشرطي الذي كانت مقدمتين متصلتين قد يأتي بنحو الشكل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، فيجب أن تطبق القواعد العامة، ويجب أن تطبق شروط كل شكل على حدة. قال المؤلف من المتصلات، ونحن ذكرنا أمثل على جميع الأشكال. هذا النوع إذا اشتركت مقدمتا بجزء تام منهما، وجميع الأمثلة تلاحظ أن الحد الأوسط هو جزء تام في كلا المقدمتين، يلحق بالاقتراني الحملي حذو القدة بالقدة من جهة تأليفه للأشكال الأربعة، ومن جهة شروطها في الكم والكيل. نفس شروط الشكل الأول تطبق إذا كان القياس من الشكل الأول، نفس شروط الشكل الثاني تطبق إذا كان القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من المتصلتين من الشكل الثاني، والنتائج هي النتائج. قال ومن جهة النتائج وبيانها بالعكس والخلف وبالافتراض، إما أن تقرأها بالخلف كما هو مشهور كلمات المناطق أو بالخلف، فلا حاجة إلى التفصيل والتكرار، وإنما على الطالب أن يغير الحملية بالشرطية المتصلة. نعم اشترط في هذا النحو أي في القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من المتصلتين أن تكون المتصلتين لزوميتين، لأن المتصل على قسمين كما تقدم، متصلة لزومية ومتصلة اتفاقية. قالوا لا بد في المتصلتين أن تكونا متصلتين لزوميتين، والأمثلة التي ذكرناها كلها من المتصلات اللزومية. أما إذا كانت من المتصلتين الاتفاقيتين، مثلا نأتي بالقياس من الشكل الأول المقدمات فيه مقدمات متصلة اتفاقية، مثلا كلما حضرت الدرس كان الأستاذ مبتسما، هذه الصورة، وكلما كان الأستاذ مبتسما كان ينظر إلى الشيخ مسلم. النتيجة كلما دخلت الصف كان الأستاذ ينظر إلى الشيخ مسلم. هذا قياس اقتراني مؤلف من متصلتين ولكن اتفاقيتين، إذ لا تلازما بين التالي والمقدم في المقام، يمكن أن يتخلف، يمكن أن تدخل إلى الصف وتجده عبوسا قنطريرا، ويمكن أن تدخل إلى الصف ولا ينظر إلى السيد، ينظر إلى السيد لأن السيد أشرف من العام. نعم هنا هذا القياس هو قياس غير حقيقي، لأن القياس الحقيقي ما كان بين الأكبر والأصغر يوجد تلازم حقيقي، أما بنحو الاتفاق إذا كان بنحو الاتفاق فلا يوجد تلازم حقيقي. ولهذا قال نعم يشترط أن يتألف من لزوميتين، وهذا شرط عام لجميع أقسام الاقترانات الشرطية المتصلة. لما؟ لأن الاتفاقيات لا حكم لها في الإنتاج. في الحقيقة نريد أن نسأل الشيخ المضبط، لا حكم لها في الإنتاج بمعنى أنه لا تنتج، أو أنه لا حكم لها في الإنتاج أنه قد تنتج وقد لا تنتج. بعض المناطق قال تنتج ولكنها تنتج نتيجة اتفاقية وليس نتيجة لزومية، نفس المثال الذي ذكرنا أنتج، وهو النتيجة ماذا كانت؟ كلما دخل الطالب إلى الصف كان الشيخ، كان الأستاذ ينظر إلى الشيخ مسلم. هنا أنتج ولكن هذه النتيجة كانت نتيجة اتفاقية. إذا عندما يقول الشيخ المظفر لا حكم لها في الإنتاج، لأننا نحن نريد أن تكون النتيجة التي تشتمل على الحد الأصغر والحد الأكبر أن تكون بين الأكبر والأصغر، أي بين الطرفين علاقة لزومية، والمفروض في الاتفاقيات لا يوجد تلازم بين المقدم والتالي. ولهذا عندما يقول لا حكم لها في الإنتاج بلحاظ أننا نفترض في النتيجة أن يكون بين أطرافها تلازم، أن يكون بين أطرافها تلازم، والمفروض في الاتفاقيات لا تكون بين أطرافها تلازم وإنما يكون بنحو الاتفاق، لأن الاتفاقيات لا حكم لها في الإنتاج نظرا إلى أن العلاقة بين حدودها ليست ذاتية وإنما هي اتفاقية، ولهذا تختلف وتتخلف، وإنما يتألف منها صورة قياس غير حقيقي. في الحقيقة يبقى الكلام أنه من أين هذا الشرط؟ من الذي يفترض أن تكون العلاقة في النتيجة بين الأطراف علاقة لزومية ذاتية؟ يمكن أن تكون النتيجة بنحو الاتفاق كذلك، والأمر سهل على كل حال. ولهذا بعض المناطق قال أنه ينتج إذا كانت المتصلتين متصلتين اتفاقيتين، ولكن النتيجة من المحال أن تكون أشرف من المقدمات، فإذا كانت المقدمات عبارة عن متصلات اتفاقية سوف تكون النتيجة عبارة عن متصلة اتفاقية. بعضهم قال نعم لا تنتج ماذا؟ لا تنتج متصلة لزومية، ولكنها قد تنتج متصلة اتفاقية. نعم. نعم يمكن، ولكن النتيجة سوف تكون أيضا اتفاقية، لأن النتيجة تتبع خص المقدمات. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهو ما إذا كانت المقدمات متصلة، ألف القياس من متصلتين. القسم الثاني وهو ما إذا كان القياس الاقتراني الشرطي ألف من قضيتين شرطيتين منفصلتين. هنا إذا ألف من قضيتين منفصلتين يقول الشيخ المظفر لا بد أن تحول القضية المنفصلة إلى قضية متصلة. لا بد أننا نحول القضية المنفصلة إلى قضية متصلة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة والواقع القضية المنفصلة تدل على التعارض بين الطرفين، العدد إما زوج وإما فرد، هنا يوجد تعارض بين الزوجية والفردية. وتقدم في القواعد العامة قد يكون شيئا واحدا معاندا لطرفين هما لا تعارض بينهما. نظير ماذا؟ نظير الفرس، فإن الفرس يباين ويعامد الإنسان والناطق، والإنسان والناطق لا مباينة بينهما. وقد يكون الفرس مباينا لأمرين بينهما تباين، كالفرس فإنه يباين الإنسان ويباين الحجر، والإنسان والحجر بينهما تعارض وتباين. إذن لما كانت القضية المنفصلة تدل على التعارض، نقول نحن لا نعلم أن شيئا واحدا إذا عاندا أمرين هل هما متباينين في حد ذات في حدهما أو أنهما ليس بينهما تباين؟ ولهذا قلنا لا إنتاج من ثالثتين لهذا المحذور. قال التمهيد المنفصلة إنما تدل على العناد بين طرفيها في الصدق والكذب. في الصدق يعني استحالة الاجتماع، في الكذب معنى استحالة الارتفاع. فإذا اقترنت المنفصلة بمنفصلة أخرى تشترك معها في جزء تام أو غير تام فقد لا يظهر الارتباط بين الطرفين على وجه نستطيع أن نحصل على نتيجة ثابتة. لماذا؟ لأن عناد شيئين كالفرس مثلا لأمرين لا يستلزم العناد بينهما أنفسهما. نظير ماذا قلنا؟ الفرس وإن كان يعاند الإنسان والناطق ولكن الإنسان والناطق لا تعاند وتباين بينهما ولا يستلزم عدم التعاند. نظير ماذا؟ نظير الفرس فهو يعاند الإنسان والطائر ولا يوجد تعاند وتباين بين ويوجد تعاند وتباين بين الإنسان والطائر. وهذا نظير ما قلناه في السالبتين في القاعدة الثانية من القواعد العامة من أن مباينة شيء لأمرين لا يستلزم تباينهما ولا يستلزم عدم تباينهما. فإذا لا إنتاج بين منفصلتين فلا قياس مؤلف من المنفصلات. يقول الشيخ المضفر لا قياس مؤلف من المنفصلات إذا زمدنا على المنفصلات، إذا وقفنا وبقينا على المنفصلات، ولكن متى ما حولنا المنفصلات إلى متصلات أمكننا أن نستنتج نتيجة، لأنه في المنفصل في القضيتين الشرطيتين المتصلتين كما تقدم في القسم الأول يمكن أن ينتج نتيجة. لذلك يقول الشيخ المضفر إذا بقيت المقدمات على حالها مقدمات منفصلة لا يمكن أن لنا نحرز نتيجة صحيحة، ولكن نستطيع أن نحرز النتيجة من خلال هذه الخطوة، وهي أن نحول القضية المنفصلة إلى قضية متصلة. فلما كانت القضية المنفصلة على ثلاثة أقسام: منفصلة حقيقية، منفصلة مانعة جمع، منفصلة مانعة خلو. من هنا نريد أن نعرف أن مانعة الجمع إذا أردنا أن نحولها إلى متصلة سوف تحول إلى كم متصلة، وإذا أردنا أن نحول مانعة الخلو نحولها إلى كم من المتصلات، وإذا أردنا أن نحول الحقيقية نحولها إلى كم من المتصلات. سوف نقول القضية المنفصلة الحقيقية تحول إلى أربع متصلات، والقضية مانعة الجمع تحول إلى متصلتين، والقضية مانعة الخلو تحول إلى متصلتين. من هنا يسرع الشيخ المضفر إلى كيفية تحويل القضايا المنفصلة إلى قضايا متصلة. إذن لماذا نحن نحول المنفصلات إلى متصلات؟ حتى نستطيع أن نؤلف قياسا منتجا. نعم، إذا حولنا المنفصلات إلى متصلات سوف يكون قياس من متصلات والنتيجة سوف تكون متصلة. إذا كانت النتيجة متصلة أمكننا أن نحولها بعد ذلك إلى منفصلة. قال وهذا صحيح وهذا متعلق هذا ما هو؟ أي تلاقيات مؤلفة من المنفصلات. يقول هذا صحيح وإن كان بعض المناطق هذا تبعا للشيخ الرئيس، وإن كان بعض المناطق يقول لا يمكن أن نؤلف بين منفصلتين وتكون النتيجة مباشرة منفصلة دون الحاجة إلى ماذا؟ دون الحاجة إلى عملية تحويل. مثلا إذا قلنا دائما الإنسان إما عادل وإما ظالم، هذه قضية منفصلة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ودائما الإنسان الظالم إما سعيد وإما شقي، هنا نجد أن الحد الأوسط هو كلمة ظالم. في المقدمة الأولى الإنسان إما عادل أو ظالم، المقدمة الثانية الإنسان الظالم إما سعيد أو شقي. النتيجة ماذا سوف تكون؟ سوف تكون الإنسان العادل إما سعيد وإما شقي. الإنسان العادل إما سعيد وإما شقي. بعضهم قال يمكن أن نؤلف بين منفصلتين قياسا وينتج نتيجة شرطية منفصلة دون الحاجة إلى عملية تحويل، لكنهم وضعوا شروطا. من تلك الشروط مثلا قالوا مثلا إيجاب المقدمتين. من تلك الشروط يجب أن لا تكون المقدمات من مانعة الجمع أو من الحقيقية، لا بد أن تكون من مانعة الخلو. الشيخ المظفر كفى نفسه مؤونة، قال نحن لا نحتاج إلى هذه الشروط. لماذا؟ لأننا لن نؤلف قياس بين منفصلتين، سوف نحول المنفصلات إلى متصلات ونؤلف القياس من متصلتين. نعم، من قام بتأليف القياس من منفصلتين عليه أن يطبق هذه الشروط. نحن لن نطبق هذه الشروط لأننا لن نؤلف قياسا من منفصلتين، بل نقول لا قياس مؤلف من منفصلتين. ولهذا قال وهذا صحيح إلى حد ما. إذا أردنا أن نجمد على المنفصلتين على حالهما، يعني دون القيام بعملية تحويل، ولكن المنفصلة تستلزم متصلة، تستلزم يعني تحول المنفصلة إلى متصلة، فيمكن تحويل المنفصلة إليها أي إلى متصلة. فإذا حولنا المنفصلتين معا، المنفصلتين يعني التي وقعت صغرى ووقعت كبرى، تألف القياس من متصلتين، يعني رجعنا إلى القسم الأول، ينتج قضية متصلة. بعد ذلك نستطيع أن نحول النتيجة وهي المتصلة إلى منفصلة. وإذا أردنا أن نصر على جعل النتيجة منفصلة، فإن المتصلة أيضا يمكن تحويلها إلى منفصلة لازمة لها، فنحصل على نتيجة منفصلة كما نريد. وعليه لا بد لنا أولا من معرفة تحويل المنفصلة إلى متصلة لازمة لها وبالعكس، ثم كيف نحول المتصلة إلى منفصلة. قبل البحث عن هذا النوع من القياس فنقول، امسك القلم نحن، تحويل المنفصلة على قسمين، منفصلة موجبة منفصلة سالبة. الآن نتكلم في المنفصلة الموجبة، الحقيقية الموجبة، مانعة الجمع الموجبة، مانعة الخلو الموجبة. سيد، ما هي مانعة الجمع الموجبة؟ يستحيل الاجتماع ويمكن الارتفاع. مانعة الخلو، يستحيل الارتفاع يمكن الاستماع الحقيقية الموجبة يستهل الارتفاع والاستماع. قال قد بينا في محله أن أقسام المنفصلة ثلاثة عند تقسيم القضية المنفصلة. أولا الحقيقية المنفصلة الحقيقية نظير ماذا؟ موجبة حقيقية، نظير العدد إما زوج وإما فرد. يستحيل استماع الزوجية والفردية، يستحيل ارتفاع الزوجية والفردية. القاعدة القضية المنفصلة الموجبة الحقيقية تحول إلى أربع متصلات، إلى متصلتين بلحاظ استحالة الاستماع، وإلى متصلتين أخرتين بلحاظ استحالة الارتفاع. المتصلتين الأوليتين كالتالي: مقدم كل واحدة منها عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر، والمتصلتين الأخيرتين يكون نقيض أحد الطرفين والتالي المقدم هو نقيض أحد الطرفين والتالي يكون عين آخر، فالمجموع تكون أربع متصلات. الآن ذكرت من خلال الأمثلة. قال الحقيقية وهي تستلزم أربع متصلات موافقة لها في الكم والكيف، وحيث نتكلم في الموجبة إذا سوف تكون موجبة، إذا كانت جزئية تكون جزئية، إذا كانت كلية تكون كلية. فيجوز تحويلها أي تحويل الحقيقية إلى كل واحد منها من هذه الأربع المتصلات. فمنها متصلتان كيف نحولها؟ قال القاعدة مقدم، لأنه في المتصلة نحتاج إلى مقدم وإلى تالي. المقدم هو مقدم كل واحدة منهما أي من المتصلتين عين أحد الطرفين، يعني مقدم الآخر الذي في المنفصلة نجعله هو مقدم في المتصلة، ويكون التالي ماذا؟ هو النقيض. وإذا جعلت التالي عينه في المتصلة يكون المقدم هو النقيض. ولهذا قال مقدم كل واحدة من المتصلتين عين أحد الطرفين أصبر فعله المقدم والتالي. إذا أخذت عين المقدم إذا بالتالي يكون هو النقيض، إذا أخذت عين التالي يكون المقدم هو النقيض. عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر. لماذا؟ يقول لأن الحقيقية لما دلت على استحالة الجمع بين طرفيها، فإذا تحقق أحدهما، إذا تحققت الزوجية فإنه يستلزم انتفاء آخر وهو انتفاء فردية، وإذا تحققت الفردية انتفى آخر وهو انتفاء زوجية. فلهذا نقول إذا كان العدد زوجا فهو ليس بفرد، وإذا كان العدد فردا فهو ليس بزوج. قال ومنها أي ومن المتصلات الأربع متصلتان مقدم كل واحدة منهما أي من المتصلتين نقيض أحد الطرفين إما التالي أو المقدم. أحد الطرفين هنا يعني أطراف المنفصلة، والتالي يكون عين آخر. لماذا؟ يقول لأن الحقيقية أيضا تدل على استحالة الخلو أي استحالة الارتفاع من طرفيها، فإذا ارتفع أحدهما، إذا ارتفعت الزوجية تعينت الفردية، وإذا ارتفعت الفردية تعينت الزوجية، فإذا ارتفع أحدهما فهو يستلزم تحقق الآخر. ولهذا نقول إذا لم يكن العدد زوجا فهو فرد، وإذا لم يكن فرد فهو زوج. فلهذا نقول ثبوت أحدهما يؤدي إلى نفي الآخر، ونفي الآخر يؤدي إلى ثبوت الآخر. عفوا وثبوت الأول يؤدي إلى نفي الآخر، ونفي الأول يؤدي إلى ثبوت الآخر. هذا الكلام الآن يتضح من خلال هذا المثال. فإذا صدق قولنا العدد إما زوج أو فرد، قضية حقيقية موجبة تدل على استحالة الاستماع واستحالة الارتفاق. لاحظ معي هنا أين المقدم وأين التالي في المنفصلة؟ زوج مقدم، فرد تالي. يقول فرقت المتصلات الأربع. إذا كان العدد زوجا هنا أخذ ماذا؟ عين المقدم، إذا يأخذ نقيض التالي فهو ليس لفرد. القضية الثانية، إذا كان العدد فردا هنا أخذ ماذا؟ أخذ عين ونفس التالي. التالي كلمة فرد أخذنا عينه، عينه يعني بدون نقض، فيثبت نقيض مقدم، قال فهو ليس بزوج. لاحظ المقدم زوج هنا ليس بزوج، وهذا معنى إذا كان مقدم أحدهما عين أحد الطرفين يكون التالي نقيض الطرف الآخر. ثالثا، إذا لم يكن العدد زوجا هنا أخذ ماذا؟ نقيض المقدم، إذا التالي سوف يكون عين التالي. إذا لم يكن العدد زوجا فهو فرد. رابعا، إذا لم يكن العدد فردا هنا أخذ ماذا؟ أخذ نقيض التالي، فيثبت عين المقدم. إذا لم يكن العدد فردا فهو زوج. وحقيقة هذه بالنسبة إلى القضية الحقيقية الموجبة. نظير إذا قلنا الكلمة إما اسم أو فعل، نقول إذا كان اسم فهو ليس بفعل، وإذا كان فعل فهو ليس باسم، وإذا لم يكن فعل فهو اسم، وإذا لم يكن اسم فهو فعل. القضية الحقيقية الموجبة تحول إلى أربع متصلات. أما مانعة الجمع لا تحول إلا إلى متصلتين. ما هي مانعة الجمع الموجبة؟ ما دل على استحالة اجتماع المقدم والتالي وإمكان ارتفاع المقدم والتالي. نظير إذا قلنا مثلا الجسم إما أبيض وإما أسود، يستحيل اجتماع البياض والسواد على شيء واحد، ولكن يمكن ارتفاع السواد والبياض. كيف نحول القضية المنفصلة مانعة الجمع إلى متصلتين؟ قال نحن في القضية الحقيقية الموجبة قلنا تستلزم متصلتين على أساس استحالة الاجتماع، وتستلزم متصلتين على أساس استحالة الخلو والارتفاع. اذا مانعة الجمع تشارك الحقيقية الموجبة في جانب واحد وهو استحالة الاجتماع. اذا تأخذ القاعدة الاولى وهي اذا كان مقدم كل واحدة منهما عين احد الطرفين والتالي نقيض الاخر، تأخذ القاعدة التي بلحاظ استحالة الاجتماع. قال مانعة الجمع، واتضح حتى مانعة الخلو، مانعة الخلو تحول إلى متصلتين بلحاظ استحالة الارتفاع. قال مانعة الجمع وهي تستلزم المتصلتين الأوليتين اللتين مقدم كل واحدة منهما، أي من الطرفين، منهما أي من المتصلتين، عين أحد الطرفين والتالي نقيض آخر، نفس القاعدة الأولى. لأن مانعة الجمع كالحقيقية في دلالتها على استحالة الجمع. ولهذا قلنا مانعة الجمع تشترك مع الحقيقية الموجبة في استحالة الاجتماع، ولا تدل على استحالة الخلو أي الارتفاع. فإذا خلق مثال ذلك، الشيء إما شجر أو حجر، مانعة الجمع موجبة، يستحيل اجتماع الشجر والحجر على شيء واحد يمكن ارتفاعهما. هذا الكتاب ليس بشجر وليس بحجر. يقول خلقت المتصلتان، الأولى إذا كان الشيء شجرا أخذ ماذا هنا؟ أخذ عين المقدم، إذا الثالث هو يكون نقيض التالي. قال إذا كان الشيء شجرا فهو ليس بحجر، وإذا كان الشيء حجرا أخذ هنا ماذا؟ عين التالي، إذن سوف يكون المقدم هو النقيض. وإذا كان الشيء حجرا فهو ليس بشجر. ومثالنا الجسم إما أبيض وإما أسود، نقول إذا كان الجسم أبيضا فهو ليس بأسود، وإذا كان الجسم أسودا فهو ليس بأبيض. ولا تصدق المتصلتان، إذا لم يكن الشيء شجرا فهو حجر، لا يصدق. يعني لا نطبق القاعدة الثانية بلحاظ استحالة الخلو والارتفاع. القاعدة الثانية ماذا كانت تقول؟ القاعدة الثانية كانت تقول نقيض أحد الطرفين ويكون المقدم ونقيض أحد الطرفين والتالي عين آخر، لا تنطبق. لماذا لا تنطبق؟ لأنه في مانعة الجمع ليس الارتفاع مستحيلا، ولهذا لا يصدق إذا لم يكن الشيء شجرا فهو حجر. نقول الكتاب مثلا يصدق عليه المقدم وهو ليس بشجر، لكنه لا يصدق عليه التالي وهو كونه حجر. فالكتاب ليس بشجر لكنه ليس بحجر. رابعا إذا لم يكن الشيء حجرا فهو شجر. هنا نجد أن الكتاب يصدق عليه غير الحجر ولكن لا يثبت التالي وهو الشجر. فلهذا هذه القضايا قضايا غير صادقة. مانعة الخلو تشارك الحقيقية الموجبة في استحالة الارتفاع. إذا تأخذ القاعدة الثانية وهي أن يكون مقدم أحدهما، أن يكون المقدم نقيض أحد الطرفين والتالي عين آخر. مانعة الخلو مثالها، سوف أضع مثالا غير المثال الذي ذكره الشيخ المضاف، لأن هذا المثال بعضهم يستوعب فهمه بعضهم لا يستوعب فهمه، ونحن حتى لا نطيل نذكر مثالا سريعا، وأنا سوف أشرح حتى مثال الشيخ المضاف لكن بنحو سريع. مانعة الخلو نظير ماذا؟ الموجب، الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود، هذه مانعة خلو موجبة وما لا يوجد بها أداة العين. الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود، هنا يمكن استماع غير الأبيض وغير الأسود في الأحمر، فإن الأحمر ليس بأبيض وليس بأسود، لكن يستحيل ارتفاع غير الأبيض وغير الأسود، لأنه لو ارتفع غير الأبيض وغير الأسود سوف يكون الجسم بلا لونين. بالبيان الذي ذكرنا هذا المثال أيضا طرحناه فيما سبق عند الكلام في القضية المنفصلة مانعة الخلو. إذا الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود، مانعة الخلو موجبة، يمكن استماع غير الأبيض وغير الأسود في الأحمر، ولكن يستحيل الارتفاع غير الأبيض وغير الأسود. هنا هذه قضية منفصلة تستلزم متصلتين. المتصلة الأولى نقول إذا كان الجسم أبيض أخذ إذا كان الجسم أبيض، هنا أخذنا نقيض المقدم، المقدم ما هو غير أبيض، هنا أخذنا نقيضه، ما هو نقيض غير أبيض؟ أبيض. إذا كان الجسم أبيضا يثبت ماذا؟ عين التالي، التالي هو غير أسود. إذا كان الجسم أبيض فهو غير أسود، هذه المستطيلة الأولى. المستطيلة الثانية نأخذ الآن نقيض التالي، التالي ما هو في المنفصلة؟ غير أسود. نقول إذا كان الجسم أسودا فهو غير أبيض، يعني فيثبت عين مقدم، وهذا معنى المقدم هو نقيض أحد الطرفين والتالي عين الطرف الآخر، فتصدق المتصلتان. إذا كان الجسم أبيض فهو غير أسود، وإذا كان الجسم أسود فهو غير أبيض. ولا تصدق المتصلتان الأوليتان. لا يقال إذا كان الجسم غير أبيض فهو أسود، غير صادقة. إذا كان غير أبيض فهو أسود، فإن الأحمر غير أبيض لكنه ليس بأسود. ولا تصدق إذا كان غير أسود فهو أبيض، فإن الأحمر هو غير أسود ولكنه ليس بأبيض. هذا مثالنا، مثال الشيخ المضفى نقرأه. قال: مانعة الخلو وهي تستلزم المتصلتين الأخيرتين فقط، لماذا تستلزم المتصلتين الأخيرتين؟ لأن مانعة الخلو الموجبة تشارك الحقيقية الموجبة في جهة واحدة وهي استحالة الارتفاع. مقدم كل واحدة منهما، أي من المتصلتين، نقيض أحد الطرفين والتالي عين الطرف الآخر، لأن مانعة الخلو كالحقيقية في دلالتها على استحالة الخلو ولا تدل على استحالة الجمع. فإذا صدق زيد إما في الماء أو لا يغرق في الماء، هذا مقدم، لا يغرق هو التالي، هذه مانعة الخلو، لأنه يمكن الاجتماع أن يكون في الماء ولا يغرق، زيد في الماء ولا يغرق، أمكن اجتماعهما لكن يستحيل ارتفاعهما. يستحيل ارتفاع كونه في الماء وارتفاع عدم الغرق. لماذا؟ لأنه المقدم ما هو؟ المقدم هو كونه في الماء، الثاني ما هو؟ عدم الغرق. لو ارتفع كونه في الماء ارتفع، لما الذي ثبت نقيضه؟ ما هو نقيض عدم كونه؟ ما هو نقيض كونه في الماء؟ عدم كونه في الماء. فلو ارتفع كونه في الماء يعني ثبت عدم كونه في الماء، ثبت عدم كونه في الماء. ولو ارتفع عدم الغرق، إذا ارتفع عدم الغرق ثبت الغرق، إذا سوف يكون يثبت الغرق وعدم كونه في الماء، وهذا مستحيل، هذا مستحيل. فلهذا يستحيل الارتفاع. قال زيد: إما في الماء أو لا يغرق، صدقت المتصلتان. إذا لم يكن زيد في الماء، لاحظ ماذا أخذ؟ أخذ نقيض مقدم، لاحظ المقدم في الماء، هنا ماذا قال؟ لم يكن في الماء، أخذ نقيض المقدم. إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق، قضية صحيحة، نعم عين التالي، لا يغرق. وإذا غرق زيد أخذ نقيض التالي. التالي هو لا يغرق، هنا قلنا يغرق. إذا غرق زيد فهو في الماء، عين المقدم. إذا غرق زيد فهو في الماء، قضية صادقة. ولا تصدق المتصلتان الأوليان، إذا كان زيد في الماء فهو يغرق. إذ يمكن أن يكون في الماء ولكنه لا يغرق، ليست صادقة. ليست إذا كان في الماء فهو لا بد أن يكون يغرق في الماء، يكون في الماء وهو شاطر في السباحة ولا يغرق. وثانيا إذا غرق زيد فهو ليس في الماء، ليس صادقة، لأنه إذا غرق كان نعم لا إذا غرق زيد فهو ليس في الماء، لا يأخذ وش مكتوب عندكم أنتم؟ المفروض هو لحظة معي دقيقة. نعم هنا جاء، لا هنا أخذ التالي. ما هو التالي؟ لا يغرق التالي، لا يغرق. فهنا أخذ ماذا مكتوب عندكم أنتم؟ إذا لم يغرق زيد فهو لا أريد أقرأ رقم 2 وش مكتوب؟ إذا لم يغرق زيد فهو ليس في الماء، صحيح. أنا عندي إذا غرق زيد، أقول اشتباه إذا غرق زيد، لأن المفروض هو يأخذ عين التالي. التالي لا يغرق، المفروض يقول سيد ما المكتوب عندك في نسختك؟ رقم 2 اقرأها لنا. هو أي نسخة عندك؟ لا ما نريد هذه، أي نسخة شوفها؟ لا نريد نسخة الصحاحة الرياضي. إيه هكذا، أنا خطأ عندي العبارة. العبارة الصحيحة إذا لم يغرق زيد فهو ليس في الماء. نعم. إذا تحويل المنفصلة الثالثة إلى متصلة يأتي. تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين. يعني ما أنا أسمع من جرس هذا.